سبيل الله. متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الباب فيما يتعلق بالأوقات، الأوقات جمع وقف والوقف وتحديث الأصل وتسهيل الثمرة، سواء كان الأصل أرضا أو دابة أو سكنا أو غير ذلك، يسبله يعني يحبسه، يبقى لا يباع ولا يوهب، ولكن تنفق ثمرته وملته في وجوه الخير، هذا يقال له وقف. سمي وقفا لأنه موقوف لا يصرف فيه ولا يباع ولا يوهب، ومن سنة المسلمين ومما شرعه الله ومما ينفع الله به الأجيال القادمة. أوقاف المسلمين ينفع الله بها الجنب الغفير، إذا كانت أوقافا جيدة في سبيل الله نفعت الأمة. ومن ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. الشهادة تقول صدقة جارية، يعني بعد الموت تبقى لها هذه الصدقة، يحبس أرض تؤجر تنصح جرت في الفقراء والمساكين، محبس نخل تصرف ثمرته في الفقراء والمساكين، في جهاد، في تعمير المساجد، في مواساة الأقارب، إلى غير هذا. وهذا معنى صدقة جارية، يعني الأصل موجود والثمرة تمشي، سواء الثمرة دراهم أو حبوب أو ثمار أو غير هذا الماء يجرب العقار المشبه أو علم ينتفع به. هذا فيه فضل العلم، وأن الإنسان إذا مات وخلف كتبا أو تلاميذ فلينتفعوا به، بقي له العجل المستمر في التلاميذ وتلاميذ التلاميذ الذين تعلموا، وفي الكتب التي ألفها، وفي المحاضرات والندوات التي قامها وانتفع بها الناس، يبقى له أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، كذلك يلحقه دعاء أولاده، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالدعاء ينفع من الأولاد وغيرهم، لكن من الولد الصالح له مزية وخصوصية. إذا دعا لوالده بسبب إحسانه إليه وذكر الصالح لأنه أقرب إلى الإجابة، الولد الصالح أقرب إلى الإجابة من الولد الفاجر، نسأل الله السلامة. والحديث الثاني حديث عمر في قصة وقفه ما حصل له من خيبر، الله فتح على نبيه خيبر مات في أول 370 هجرة، قسم أموالهم بين الصحابة، وصاد عمر من ذلك ما قسم ما صار، وذكر عمر للنبي أنه أنفس شيء عنده المال العقار، فقال: إن جئت حبست أصلها واستطعت بها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يوهب، مثل ما يجب أخرى تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمر. فصدق بها رضي الله عنه في الفقراء وفي القربى وفي سبيل الله وفي السبيل والضيف، يعني في وجوه الإحسان، يعطى منها قليل الفقير وينفق منها في الجهاد وفي الضيف في أبناء السبيل، والوكيل له يكون منها بسبب تعبه أو يضرب له الحال في شيء معين، أو يكون منها هو عائلته في مقابل تعبه بالمعروف من دون إسراف ولا تبذير. وله أن يصدق، أن يوقع صديق منها غير متمول المال، لا يتخذ مال ولا عقار، لكن بس قدر تعب ينفق يأكل يلبس بقدر تعب، يهدي بعض جيرانه يهدي بعض أصدقائه منها بعض الشيء من غير إسراف ولا تبذير لا بأس. وهذا الحديث حديث عمر أصل كبير في الوقت، والحديث هذا حديث أبي هريرة في أن الرسول بعد أمر على الصدقة، فقيل: منع من اليمين وخالد من اليمين، فقال: ما يقل من اليمين إلا أنا، فقال: ما له والله. الحديث رواه مسلم في حمل عبد الجميل والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد. فقال صلى الله عليه وسلم ابن جميل فما يقول الان اغناه الله ان كان فقيرا فغناه الله ما له عذر. واما عباس فهي عليه مثله واما خالد فانتظموا خالدا قد احتبس ادراعه في سبيل الله احتبس يعني سبله هذا الشاهد الذي جعلها وقف باب اعتاده هذا يدل على جواز تقويم الدرع والسلاح في سبيل الله وانه لا باس مو بشرط يكون عقار لو وقف سيوف في سبيل الله وقف بنادق في سبيل الله مدفع في سبيل الله دروع في سبيل الله لا باس وقف اسلحه انواع الاسلحه سياره في سبيل الله مطيه بقره غنم كل هذا لا باس به ملابس نعم وفق الله بالنسبه لبيع الوقت اذا تعطاه نافع يباع وقال بعضها العلم اذا بيع ما هو اصلح جاز نفع البائع نفع الواقع فاذا كان في محل ما هو مناسب او قل ثمرته فباع ما هو اصلح هذا باس ولكن مشهور عند العلماء اذا تعطاه نافع او شبه متعطف مثل حاره انتقل غنى صار البيت ما عاد يساوي شيء اجرته قليله يباع او يلتمس بيت اخر في محل مرغوب او دخل في محل مرغوب يباع يلتمس محل مرغوب الله يستر عليك الوقف على مضاعف يخرج منه ضحيه باقي المهام ماذا يفعل يوجه البيت الباقي بعد الضحيه يوجه صدقه الفقراء المساكين تعمل المساجد في قال المجاهدين وما اشبه هذا مسلك شرعي اذا قال وقف اذا قال وقف والبال يوجد الا اذا عين شيء اما اذا قال لا بس في ضحيه ولا هو الورث نحطه وقف قال بس في غله ضحيه بس الورث هو سيد دفينه يسمونها دفينه يخرجون الضحيه وهم منكم يبيعون في الصرف تبقى الضحيه ثابته فيه مثل لو قال هذا البيت فيه 100 ريال في الصدقه في 50 ريال يسمونها عامه دفينه يباع ويصرف فيه وتبقى هذه ثابته باقي الوقت الوقت كان لا ما وقف الوقت كان في الجاهلية أم في الإسلام الكبير الوقت كان في الجاهلية أم في الإسلام الكبير ما أتذكر نعم في ها إيه أجر صبيت ولا أرض أجر يقتصر الأجر في معينه الوقت الكتب هذه التي تشترى خيريه عماره لا اجارها لكم جاء اجارها لكم لكن اذا مت احتاجوها اولادي قد قدوها يعني اجارها لكم اجرها وهي ملك لكن ما سبلها ما وقفها لا بس الاجار بس ساعطاهم الاجار وهي على ملكه هم يجرون يقون اجار واذا مت في الورثه به وقف هذا مو وقف هذا تبرع بالأجرة والله في الكتب هذه هل تعتبر من العلم؟ من الكتب من العلم لكن لم يلقفها يعني واضح مكتبه في البيت يعني من البيت لا لا ما سمعه إلا إذا وقفها أما إذا خضع البرادة من عيال الفرش يقول ما سمعه ولا يكون من العلم لكن يرجع إذا انتابع يرجع ذا خير إذا انتابع لا زال الرأس إن شاء الله يحسن ما ليك لو وقف مالك كله إذا كان صحيح لكن الأفضل يخلي له بعض العرس مثل ما قال ابن عمر تصدق أمسك عليها بعض مالك قال لي أملاك عن مالك أمسك عليك يعني خلي له شيء يقوم حاله ويقوم ما يسر حتى لا يضطر يكون فقير يعني يشهد الناس خلي له بعض الشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الهبة والعمرة والرقبة. عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ فانطلق بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. فقال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. وعن ابن عمر رضي الله وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطيه ثم يرجع بها ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالهبة والعطية، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخص بعض أولاده بشيء دون البقية، ولا أن يعود في الهبة بعد ما يمضيها، ليس له الرجوع فيها. في هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان رضي الله عنه غلاما، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على ذلك، فقال له إني أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ أشهد على هذا غيري إني لا أشهد على جور. هذا يوضح لنا أن الوالد ومثله الوالدة ليس لهم أن يخصوا بعض الأولاد بعطية، لأن الله جل وعلا أوجب عليهم الإحسان إلى الأولاد والعدل فيهم، فلا يجوز أن يخص بعضهم بيعطيهم من بعض، لأن هذا يفضي إلى الرضيعة وعدم البر. ولهذا قال أيسرك أن يكونوا الذي سوى؟ قال بلى. قال فلا إذن، فإنهم إذا عطوا بعض عطي بعضهم كبعض تغيرت الأحوال وساءت حال المتروكين وأفضى بهم ذلك إلى العقوق. وهذا غير النفقة، أما النفقة لا، على حسب الحال، ينفق على المحتاج ويدع الغني، ما سمى عطية، هذه إما نفقة إذا كان عنده أولاد فقراء صغار أو كبار فقراء ما عندهم أسباب ينفق عليهم، والأولاد الآخر عندهم أسباب عندهم غنى ما لهم نفقة، هذا ما يسمى جور ولا يسمى عطية، مثل ما ينفق على الناس الصغار ويترك الكبار لأن الله أغناهم. فالحاصل النفقة الشيء والعطية الشيء، ما كان باب النفقة لفقرهم وحاجتهم فهذا ليس فيه تسوية، كل ينفق عليه بقدر حاجته، اللي يحتاج 5 ريال واللي يحتاج 10 ريال واللي يحتاج 20 ريال يوميا على حسب أحوالهم النفقة، والعذر الصائل له حال والمتوسط له حال والكبير له حال في كسوتهم نفقاتهم، وهكذا الذكور والبنات والإناث، ما كان باب النفقة للفقر والحاجة فهذا يتقيد بقدرها بقدر الحاجة والفقر. أما العطايا التي يعطيهم هم أغنياء ليسوا في حاجة لنفقتهم، فليس له يخص أحدا بعطيه، بل إما أن يسوي بينهم وإما أن يدعهم. وفيه في الحديث أيضا التحذير من الرجوع بالهبة، وأن الإنسان إذا أعطى عطية شرعية ليس له الرجوع فيها، قد بثل الراجع في ذلك بالكلب الذي يقي ثم يرجع في قيه، وهذا مثل فيه التنفيذ من هذا العمل. واللفظ الآخر ليس لها مثل السوء في من يعطي العطية ثم يرجع فيها، قال أن يرجع بعطية كالكلب يقي ثم يرجع بغيره، وهذا تنفيذ عظيم وتشديد، فإذا أعطيت زيدا أو عمرا عطية فليس لك الرجوع فيها، أو أعطيت فقير صدقة ليس لك الرجوع فيها. أما قبل ذلك أنت بخيار، إن شئت أعطيت إن شئت لم يعطي، لكن متى أعطيته ودفعت إليه ملكه فليس لك الرجوع إلا الوالد فله رجوع خاصة. لحديث ابن عمر بن عباس بن عيسى قال لا يحرم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلى الوالد فيما يعطي ولده، لأن الولد ملك لأبيه، أنت ومالك لأبيه، فليس فلا بأس أن يرجع في عطيته خاصة، أنت ومالك لأبيه. حديث الصحيح إن أرض أملاككم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فلا بأس أن يرجع الوالد في عطية ولده خاصة. أما عطية غيرك عطية أخيه أو عمه أو ابن عمه أو ابن أخيه أو غيره من أجنبي ليس له رجوع في ذلك، إنما هذا في عطية الولد فقط، لأن الولد كسب لأبيه ومن جملة ماله، أنت ومالك لأبيه، فلا بأس أن يرجع في عطية إذا رأى ذلك. وفق الله الجميع. إذا كان أحد الأولاد متفرغ لطلب العلم هذا من باب النفقة، من باب النفقة مهم، باب العطية إذا أنفق عليك أن تتفرغ طلب العلم ما في بأس، ما لك أسفل ما ينفق عليه حتى ما دام في طلب العلم. ولو وهب إليك واحد من أولاده والباقي الراضين، إذا كان مرشدين ورضوا لا بأس، إذا كان مرشدين ورضوا لا بأس. لهم الرجوع على الصحيح، الصحيح لهم، بعض العلم يرى أنه لا رجوع فيها بعد الموت، والصواب له الرجوع، لا تطيب له، يجعلها في التركة، إلا إذا سمح الله، سمح الإخوان، فهو بس. نعم، للذكر حضر فيهم، نعم، إذا عدل فيهم، يجعل الذكر حضر فيهم، هذا العدل. رجل أعطي من عقيقة رقبت من ذبيحة العقيقة، ثم أمرته أمه بأن يردها، الحال في هذه الحالة أخذ نفس اللحم أم أعطي رجل آخر؟ أم تقول لا تقبل يعني؟ نعم قالت لا تقبل ردها. يعطيها بعض الفقراء، يعطيها بعض الفقراء. ردها لي وأخذها، نعم ردها علي ثم أخذها، هل ينطق علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت ما رجعت، هم اللي رجعوا، هم اللي ردوها، لا ما عليك شيء. ثم رجع فيه وزاد هذا الشيء بنفسه. لو وهب الوالد احد اولاده شيئا ثم زاد هذا الموجود عند هذا الولد، زاد من نفس جنسه، يرجع بالزياده، لان العطيه باطله. نعم. اذا الوالد اعطى بمناسبه كنزول بيت مثلا شراء سياره، نعم، اذا اعطى الله سبحانه عطيه بمناسبه، أعطى الولد بمناسبة نزول بيت، أعطاه مثلا مبلغ من المال، إذا رأى إخوانه لا بأس، لا يعطيه، إذا رأى إخوانه المكلفون المرشدون لا يعطيه، لا لزاته ولا غيره. كان الوالد ميسور وتزوج أحد ابنه وأعطاه، فلما جاء الثاني كانت حقته ما يقدر، هل يلزم الوالد بأنه يزوجه زي ابن السابق؟ لا اتق الله، إذا زوج الأول لأنه محتاج زوجه ما يجب الزوج الثاني فما عنده قدرة، فاتقوا الله ما استطعت. كان ميسور في زواج الأول، كان ميسور، أنا في الثاني كانت حالته المادية يعني ما عليش، لأنه ما قصد تخصيص، إنما زوج هذا لأنه قادر والثاني ما قادر. صلى الله عليه. ابن يعمل عند والده في الشركة ويعطيه زيادة على مرتبه، يعطيه بعض الحوافز حتى يزيد الإنتاج، زيادة على مرتبه. من هو؟ يعطيه حوافز. يعطي أبوه؟ الوالد يعطي الابن، يعطي الوالد يعطي الابن زيادة على مرتب اللي يعمل في الشركة، زيادة عليه، يعطيه على أنه يحفزه أنه مثلا يزيد في الإنتاج. يعني الولد يعمل عند الشركة؟ نعم، يعني يعمل عند الوالد، الشركة للوالد. ها؟ الشركة للوالد. والوالد يعطيه زيادة على مرتبه، يعطيه مثل الحوافز. ليش له ذلك؟ إلا إذا أعطى إخوانه. لكن في مصلحة الشركة أحسن الله عليك. ولو، إن شاء الله مصلحة الشركة له. الشركة له، ما هذا الشركة له مصلحته. هذا السؤال من أحد المصلين. نعم. هذا السؤال قدم إلينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، الوالد أبو العتيد بن باز حفظه الله، هل يجوز أن آخذ قرض من البنك حيث أنني في حالة ماسة جدا جدا، علما القرض 100,000 ريال، وحيث يأخذ البنك الفائدة مقدما. لا ما يجوز القرض بالربا، ما يجوز لا من البنك ولا غيره. إذا أعطاك أحد قرض بدون ربا لا بأس، 1,000 بـ1,000، 2,000 بـ2,000 لا بأس، أما قرض بزيادة ما يصح من كل أحد. صلى عليك الضابط في أخذ الوارد من مال الولد ما لا يضر، ما لا يضره، ما لا يضر الولد، ما لا يضر الولد. إذا كان ولد نفقته 100 ريال يوميا وياخذ من الوالد شيء يضره، لا يمنع نفقة العيال مقدمة على أبيه. نعم هي تفصيل، كان أخذها من قد ينفع قد يجره الإسلام أو لا يضر المسلم فلا بأس، أما إن كان أخذها يضر المسلم قد يهدي إلى الموالاة والمحبة أو العشرة يتركها على آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قوم وترك من قوم صلى الله عليه وسلم. نعم لا أشد أشد أشد. من وعد يا شيخ، من وعد شخصا آخر بشيء ثم أخله هل يأثم؟ الأصل في المواعيد أنها موجبة والإخلال من صفة المعاقبين، إذا وعدوا أخله هذا الأصل، إلا العلة الشرعية عجز أو شيء أو ضاع المتاع أو عجز أو تغير المعطى، يعني أسباب شرعية. ما يسمى في فجر القدر الترغيب مثلا انه يطلع من المحل هذا ورغبه المبلغ من المال، اذا تمت مدته ما عندنا شيء، اذا تمت مدته ما عندنا شيء، المال لصاحبه وليأجل صاحبه ولا يعطى، اذا تمت مدته لا يعطى شيء، اذا تمت مدته لا يعطى شيء، هذا اخذ بغير حق، عليه يسلم المال لصاحبه، يسلم البيت او الدكان لصاحبه يا أخي زياد، ما دام تمت مدة، أما إذا كان باقي مدة يتفق على المشكلة.